أنت ولينا من دونه. وكان من الناس من العرب وغيرهم من يشرك بالملائكة، ومنهم من كان يشرك بالأنبياء. عيسى عليه السلام قال جل وعلا في حقه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فأشرك بعيسى عليه السلام وأشرك بالصالحين. قال جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. قد جاء في سبب نزولها أنه لما نزل قول الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، فرح العرب بذلك وقالوا: سنكون مع عيسى وسنكون مع العزير وسنكون مع ثم نزل قول الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها. فتوجهوا للصالحين بالعبادات المختلفة، للرجال من الأنبياء والرسل والصالحين، وتوجهوا أيضا للأشجار والأحجار، رأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، توجهوا إلى الشياطين والجن، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. هذه أصناف عبادات العرب جاءت في القرآن، وحال العرب ظاهرا فيها. هل فرق الله جل وعلا في أمره لنبيه بين فئة وأخرى، فقال لهم: من عبد الأشجار والأحجار والأصنام والشمس والقمر قاتلوه، وأما من جعل الصالحين والأنبياء شفعاء وجعل الصالحين والأنبياء قربا وزلفا إلى الله جل وعلا، فهؤلاء لا تقاتلونهم، لم يأتي هذا التفريق، بل جاء الأمر واحدا وحكم على الجميع بأنهم كفار مشركون وقوتلوا، وأمر الله جل وعلا بقتال جميع تلك الفئات وجميع أولئك المشركين. جاء الأمر بقتالهم دون تفريق: قاتلوا الذين وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونهم كافة. وهذا عام في الجميع، وهذه هي النتيجة، فما قبلها مقدمة، وإذا كان كذلك كان لا ميزة أو لا فرق بين أن يعبد نبيا أو أن يعبد حجرا وشجرا أو أن يعبد جنيا أو أن يعبد ملكا، الحال واحدة. فمن أتى في هذا الزمان وفرق وقال: الصالحون إنما هم أولياء ولهم مقام عند الله، والأنبياء لهم مقام وجاه، فإذا استشفعنا بهم فإن لهم جاه عند الله جل وعلا، فنقول: وأي فرق بين عبادة هؤلاء الصالحين والتوجه إليهم وبين عبادة من عبد عيسى أو عبد العزير أو عبد الصالحين الذين كانوا يعبدون؟ أي فرق بين هذا وهذا؟ لا شك أن الحكم على الجميع واحد، وهذه قاعدة يقينية من أنه لا فرق بين هذا وهذا، لأن المدار على عبودية القلب، فإذا قام في القلب التنديد والإشراك بالله جل وعلا، فسواء أكان المشرك به صالحا أم طالحا، كان نبيا أم لم يكن نبيا، كان شجرا أم كان ملكا، الأمر واحد، لأن القلب يجب أن تكون عبوديته لله وحده، وأن يكون دينه لله وحده، ألا لله الدين الخالص، قل الله أعبد مخلصا له ديني. وهذه العبودية من جهة العابد لا ينظر فيها إلى من توجه إليه، فإن توجه لله الواحد الأحد فهو مخلص موحد، وإن توجه إلى غيره فإنه مشرك مهما كان ذلك الغير. ولهذا قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقوله أحدا يعم الجميع كما ذكرنا ذلك مرارا. وكقوله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال جل وعلا هنا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، لا برهان له به هذه صفة من عبده غير الله جل وعلا في أنه لا برهان له بما عبده، وليس لها مفهوم من أن هناك ما يعبد وثم برهان عليه، بل كل من عبد غير الله ودعا غير الله فإنه لا برهان له على حقية ذلك الغير بالعبادة أو التوجه. فإذا نظرنا في هذا الزمن الذين يعبدون الأولياء ويعبدون القبور والمشاهد ويتوجهون إليها والأنبياء والرسل ويقولون المقامات ونحو ذلك للصحابة وفي كل بلد ثم ضرير ويتوجه الناس إليه ويشركون به، يقولون هذه ليست هي عبادة المشركين الأولين. لما؟ قالوا لأن هذه عبادة صالحين، وأولئك إنما عبدوا الأصنام، عبدوا أحجارا، كيف يكون ذلك وقد قال جل وعلا في وصف أولئك المعبودين أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. قال طائفة من المفسرين كأبي حيان في تفسيره البحر المحيط، وقال غيره إن هذه الآية في من يبعث، لأن الله قال أموات غير أحياء، والذي يوصف بأنه ميت من كان حيا قبل ذلك، والأصنام التي هي من الأحجار والأشجار ونحو ذلك لا توصف بأنها أموات غير أحياء، وإنما الذي يوصف بذلك من كانت تحله الحياة ثم صار ميتا فإنه يقال أموات غير أحياء. وبين ذلك أكثر حين قال وما يشعرون أيان يبعثون، فإنها في حق من يبعث يوم القيامة للقاء الله جل وعلا. فإذا هذا الذي يحتج به مشركو هذا الزمان ومشركو زمان الشيخ رحمه الله وهذا في كل مكان، يقولون إنما توجهنا إلى صالحين، وأولئك الأولون إنما توجهوا أيضا إلى صالحين، قالوا نضرب الوساطة، ما طلبنا منهم استقلالا، نقول والأولون أيضا طلبوا الواسطة والقربة والشفاعة ولم يطلبوا الاستقلال، فالحال هي الحال وإن تغيرت الأسماء وتغيرت الدعاوي فالحال هي الحال وما أشبه الليلة بالبارحة.